بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لنا الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. ثم ذكر رواية عن عائشة بنت سعد أن أباها سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: اشتكيت من مكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظني، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا واتمن له هجرته. قال: اللهم اشف سعدا واتمن له هجرته. كذلك ايضا في روايه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العين. قال: اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العين. فترجم ابو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهو الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. ذكرنا أن العيادة مسنونة ومشروعة كما شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عيادة المريض وهي طاعة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى تلك المنن التي في عيادة المريض، وهي دافع للتآلف والمحبة والمودة التي ينبغي أن تكون معقودة بين المؤمنين، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى على ذلك نقول هناك أسباب من خلالها يستجلب أو تستجلب هذه المودة والمحبة والألفة والترابط بين المسلمين. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيادة المريض حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة أيضا إلى تلك المنح التي يمنحها ربنا سبحانه وتعالى لعائد المريض. فذكر في هذه الرواية أيضا ما ينبغي أن نفعل عند عيادة ذلك المريض من الدعاء، الدعاء لهذا المريض بالشفاء. فكما يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. قلنا هذا الكلام عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في حجة الوداع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصيب بذلك المرض الذي ظن أنه قد أوشك على الهلاك والموت، ظن أنه قد أوشك على الهلاك والموت. ولذلك ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده قال: وضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال: إنما دعا له بإتمام الهجرة لأنه كان مريضا وخاف أن يموت في موضع هاجر منه، فاستجاب الله عز وجل لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاه ربنا سبحانه وتعالى، ومات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعد ذلك بالمدينة، طبعا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى مد في عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالشفاء: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. يبقى دعا له بالشفاء، وبالتالي من السنة أن تدعو لذلك المريض عند عيادته، أن تدعو لذلك المريض عند عيادته. وليس بذلك هو الدعاء الوحيد، ولكن أدعية كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر في الترجمة أو في الباب التالي باب الدعاء للمريض عند العيادة. ثم ذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله. قلنا مش على مشارف الموت، قلنا لأن الإنسان لما بيكون على مشارف الموت هناك علامات أو قرائن، هناك علامات أو قرائن، يبقى هذا الإنسان نقول في نزعه الأخير، يبقى نقول علامات بتظهر على ذلك الإنسان، قلنا لما بيكون قريبا من الموت. فلذلك قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله. نقول أجل الإنسان ده يعني غير معلوم للإنسان، يعني أجل الإنسان غير معلوم، ولكن نقول هذا من خلال القرائن، هذا من خلال القرائن، وبالتالي نقول إن هذا الإنسان يعني كان مريضا مرضا شديدا واشتد عليه المرض، ونقول أوشك على الهلاك، أوشك زي ما إنسان كده بيصاب بمرض من هذه الأمراض الشديدة الفتاكة، معلوم لما ينتشر ذلك المرض في كل البدن، يبقى على ذلك نقول غالب الأحوال أنه سيقضي ذلك به إلى الموت. نحن لا نجزم أنه سيموت، ولكن دي أعمار، وكذلك نقول أن عمر الإنسان بيد الرب سبحانه وتعالى، لكن دي علامات وقرائن، يبقى علامات وقرائن. لذلك قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. نقول أن الدعاء بصفة عامة عبادة، الدعاء بصفة عامة عبادة، يبقى هذه عبادة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ونواسي بذلك المريض، ونواسي بذلك المريض. ولذلك قال أن تدعو بذلك الدعاء عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يبقى يكرر ذلك سبع مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عافاه الله من ذلك المرض. ولا شك عند الدعاء، يبقى الدعاء لابد أن يكون بيقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، مش هيبقى والله مجرد كده أداء واجب ذهبنا لذلك المريض فندعو له بذلك الدعاء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الدعاء قربة إلى الله تبارك وتعالى، وخير ما يتقرب به الإنسان يا ربي هو الدعاء، وبالتالي عند الدعاء يبقى تدعو الله أنت موقن بالإجابة، تعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الشفاء، الله عز وجل بيده الشفاء، كما أن الله تعالى قدر على ذلك المريض المرض، فربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، أن الله تبارك وتعالى بيده الشفاء. وبالتالي إحنا بنأخذ بهذه الأسباب، منها الدعاء، يبقى من أسباب الشفاء الدعاء، كما أن من أسباب الشفاء هو أخذ الدواء، يعني أخذ الدواء كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له الدواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء. ولكن نحن لا نعتقد في ذلك الدواء، العقيدة تكون في الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل هو الذي بدي الشفاء، لكن إحنا بنأخذ بالأسباب، نأخذ الأسباب. جرت العادة أن الأخذ بالأسباب بتفضي إلى المسبب، لكن نقول يعني يا ترى السبب من قدر الله والمسبب أيضا من قدر الله، إيه يعني نقول زي بالضبط كده أنت بتدعو إنسان إلى الهداية وبسطت لذلك الإنسان كل الأدلة ويسرت له كل السبل، ولكن ما زال قلب ذلك الإنسان ما زال مغلقا، يبقى لم تدخل إلى قلب الهداية، نقول أنت قد أديت ذلك الواجب، ولكن نقول يا ترى يبقى ده يحدث ذلك الهداية، نقول ذلك بيد الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك احنا بتؤدي الواجب وتؤدي المطلوب وبتسأل ربنا سبحانه وتعالى القبول، تسأل رب سبحانه وتعالى القبول. لذلك قال في رواية أخرى عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. يبقى نقول المسلم له منافع، يبقى المسلم له منافع، وأن المسلم طائع لله تبارك وتعالى، يبقى إذا أراد الإنسان يعني أن يمد في عمره فعلى ذلك نقول على أساس أنه يعمر الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى، أنه يعمر الدنيا بطاعة الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال فليبقى اللهم اشف عبدك ينكى لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة، يبقى نقول ينكى ذلك العدو أو يمشي لك إلى صلاة كما ورد في بعض الروايات. يبقى بيفعل طاعة أو يدفع عن دين رب سبحانه وتعالى. يبقى المسلم له مهمة أساسا هو تعمير الدنيا بالطاعات، وكذلك أيضا الذب عن دين رب سبحانه وتعالى. لكن مش مهمة المسلم لو الله الطعام والشراب والنكاح والتناسل، نقول كل ذلك من أمور الدنيا، لكن نقول المسلم هدفه أسمى من ذلك، أعلى من ذلك. وبالتالي نقول يبقى المسلم له أساسا وظيفة ينبغي أن يقوم بذلك ولا يقصر عن ذلك الأمر. وظيفته أساسا أن يعمر الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى، وكذلك أن يذب عن دين ربه وينصر ذلك الدين ويقوم بنشر ذلك الدين حتى لا يكون هناك شرك ولا كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب كراهية تمني الموت. قال باب كراهية تمني الموت. ثم ذكر رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى الإنسان لما بيضيق عليه الحال في غالب الأحوال بيتمنى الموت، يتمنى الموت، يقول الله لماذا يعني يطلب الموت الآن؟ يبقى من أجل ذلك البلاء أو الشدة أو الضيق الذي أحل بذلك الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يعني كيف يستقبل الإنسان القدر، وكيف يرضى بقدر الرب سبحانه وتعالى، وكيف تظهر العبودية لله تبارك وتعالى. قلنا لو حتى كان ذلك القدر قدرا مؤلما، يعني لو كان بلاء أو كارثة أو نازلة أي نوع من أنواع البلاء، والمسلم كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، وإن المؤمن يعني عند البلاء يعني يتصرف تصرف العبد كما أنه عند السراء يتصرف تصرف العبد. وبينا أن المؤمن يتقلب بين مقامين، مقام الصبر ومقام الشكر. على ذلك أنا بوصف أو أوصف كل ما نبتلى به أو كل حالة تطرأ علي، يبقى كل حالة تطرأ على الإنسان بينظر يا ترى دي ضراء ولا سراء، يا ترى بنوصفها ليه؟ قلنا عشان أنظر إلى أي المقامين أقوم. يبقى نقول والله ده شدة وبلاء، يبقى سواء كان في نفسي أو في مالي أو في ولدي كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى مش حظ الإنسان من هذه الآيات أن يقرأ الآيات فقط، ولكن اعلم أن هذه حقيقة واقعة، وبالتالي يبقى لابد من توطين النفس كيف أتصرف عند البلاء، إزاي أتصرف عند البلاء، إزاي أتصرف عند الفرح والسرور. يبقى أنت تتصرف تصرف العبد. ونقول على ذلك الدنيا هي دار ابتلاء، يعني الدنيا دار ابتلاء ليست بدار راحة، ولكن لا دي دار ابتلاء، كأن بالضبط كده أن في مجموعة من الامتحانات، مجموعة من المواد كده أنت لابد أن تمتحن في هذه المواد. وبالتالي بدينا نقول والله أنت هتختبر مثلا في 100 يعني حالة أو في 150 لغير ذلك، دي الدنيا بالنسبة لك، يبقى دي ابتلاء. يبقى على ذلك نقول تمر من ذلك البلاء، يبقى نقول يعني لا تكن أو لا يعني يدفعك ذلك البلاء أن تحيد عن طريق ربك المستقيم، ولكن البلاء بيزيد الإنسان تمسك بطريق رب المستقيم. يبقى هذا البلاء يبقى لابد أنك أنت أساسا لا يأخذك ذلك البلاء بعيدا عن طريق ربك المستقيم، لا ده البلاء ده بيزود الإنسان قربة إلى الله تبارك وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبقى ده أساسا هذه جانب من الابتلاءات التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، أن العبد سيبتلى بذلك، أن العبد سيبتلى بذلك. يطرى تصرف إزاي؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف تصرف الإنسان، ولا تخرج أبدا عن إطار العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. لذلك كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به. يبقى خلي بالك ما تدعيش على نفسك بنتيجة أن في بلاء حل بالإنسان، ونقول بلاء شديد قوي، يعني نوع من الابتلاءات دي بيبقى فيها ابتلاءات شديدة شديدة، نقول مهما كانت شد ذلك الابتلاء، اعلم أن الرجل يبتلى على قدر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل بيبتلى على قدر دينه، لما بيبقى عنده صلابة في الدين يبقى الابتلاءات بتكون أشد، غير الإنسان اللي هو عنده رقة في الدين ضعف في الإيمان، فده الابتلاءات بتخفف على ذلك الإنسان. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني حتى في الابتلاء والصبر على الابتلاء لك القدوة والأسوة المتمثلة فيما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا تعرض إلى ابتلاءات كثيرة وشديدة، ومع ذلك نقول كيف تصرف؟ هو الإنسان الاتباع مش هو اتباع والله في فعل الصلوات والصدقات والاستغفار والتوبة، ده الاتباع في كل جزئية من هذه الجزئيات حتى عند الابتلاء. يبقى كيف تصرف؟ يبقى كيف أحقق العبودية؟ أقول لك انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد عليه البلاء كان يترحم على موسى عليه السلام، كان ترحم على موسى، يرحم الله موسى لقد ابتلي بأكثر من ذلك فصبر. كان القدوة والأسوة، وحاجة الإنسان إلى القدوة والأسوة، مش هنكون القدوة والأسوة في فعل الطاعات فقط، ولكن نقول أيضا في كيفية استقبال هذه الابتلاءات حتى لو كانت شديدة حتى لو كانت مرة، يبقى إزاي استقبلها وإزاي أنا أيضا أقوم في مقام العبودية ربي سبحانه وتعالى، لا أتسخط ذلك القدر، لا أتسخط ذلك القدر. وبالتالي قال: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به. يبقى ولأن عارفين إن دي نقول الابتلاءات دي سنن، وإن الإنسان لو بيعلن الإيمان يبقى لابد من الاختبار لبيان صحة الإيمان من عدمه، يعني صحة الإيمان من عدمه لابد من الاختبار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى نقول ده ابتلاءات شديدة جدا، فعلى ذلك نقول هو ده الطريق إلى الجنة، هذا هو الطريق إلى الجنة. وبالتالي يبقى الإنسان يعلم أنه سيبتلى، وأن الدنيا دي دار اختبار، المطلوب أنك أنت كل اختبار تجوز هذا الاختبار، يعني كل اختبار إحنا هنمر عليه يبقى تجوز هذا الاختبار، إذا انتهى من ابتلاء واختبار يبقى ظهر له الثاني وهكذا. قلنا لأنك أنت هتمر في هذا الطريق كله عقبات وكله ابتلاءات، لكن نقول كيف تتصرف؟ يبقى أتصرف تصرف العبد. إيه المطلوب في هذه الحالة؟ كيف تتصرف؟ نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف الطريق السبيل في التعامل مع تلك الابتلاءات، وكذلك مثل لنا هذه القدوة في التعامل العملي مع تلك الابتلاءات. فكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن نعمل الصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب، التصبر والتحتسب وتعلم أن هذا هو قدر الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل قدر عليك ذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى هذا الابتلاء نقول كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش لسه مقدر عليك اليوم، لا ده هو مقدر عليك ومكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لما خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، فجرى القلم بما كان إلى يوم القيامة، جرى القلم بالمقادير إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا المخرج، المخرج قلنا في بعض الأحيان الإنسان عايز يعبر عن ذلك الأمر بكلام، نقول على ذلك ما قال لك أن تسكت ولكن وجه لك الكلام. المخرج إزاي؟ كي ينفس الإنسان عن نفسه يبقى يتكلم، ولكن تتكلم بهذا الكلام الذي لا يخالف ولا يناقض عقيدة الإنسان ولا يقدح في عقيدة الإنسان، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى يطلب من ربي سبحانه وتعالى إن كانت الحياة خيرا لي يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمد في أعمارنا، وإن كانت والله الموت هو فيه الراحة يبقى ربنا سبحانه وتعالى عند ذلك يتوفى هذا الإنسان، لأن الله تعالى هو المحيي المميت سبحانه وتعالى، هو المحيي المميت. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لذلك كان أيضا من الأدعية المأثورة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت لي راحة لي من كل شر. بديم الأدعية المأثورة، يعني هذا الدعاء نقول هذا دعاء شامل جامع، وبالتالي اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يبقى ده أدعية مأثورة يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عند ذلك يبقى كأن العبد يتعلم كيف يكون التفويض والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. يبقى كما نقول عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، كل ذلك بمقدور الله، وتفويض العبد الأمر لربه والتسليم. وكذلك أيضا هنا نقول إن إحنا نرجع ذلك الأمر للرب سبحانه وتعالى، وكأنك تقول للرب سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي واختارني، يختار لك. يبقى أي الحالين أصلح لحالك؟ والله إن كان الحياة يبقى على ذلك يزيد لك بذلك، اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وإن كان والله الأخرى وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينتبه الإنسان لأن لحظة الغضب أو لحظة الضيق والبلاء قلنا قد يتفوى الإنسان ببعض الكلمات التي تقدح في عقيدة هذا الإنسان. عشان كده أنت لابد من ضبط الكلمة، لابد من ضبط الكلمة، وننتبه كده يعني حال النازلة حال البلاء، خاصة لما يكون بلاء شديد يبقى ممكن الإنسان يتفوى بأمثال هذه الكلمات، لكن احذر يعني أن تأتي حال البلاء بما يغضب الرب سبحانه وتعالى، أو أن تأتي بمخالفة كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت إلى آخر الرواية. قال البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم عند موته اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، قالوا هذا تمني للموت، يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى هذا تمني للموت. وقد تمنى الموت عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وذلك معارض يعني وذلك معارض لهذه الحديث التي نهى فيها عن تمني الموت. نقول طبعا يعني لا معارضة بين هذه الأمور. أجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد أن علم أنه ميت في يومه، يعني لما علم أنه ميت في يومه يبقى قال اللهم الحقني بالرفيق الأعلى. ويشهد لذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبض نبي حتى يخير، لا يقبض نبي حتى يخير. فلما قالت لما سمعت يقول الرفيق الأعلى علمت أنه ذاهب. يبقى هنا خير بين أمرين، يبقى يخير ترى يعني يمد له في عمره في الدنيا، ولا يبقى على ذلك يعني تصعد هذه الروح إلى بارئها، فاختار قال اللهم الرفيق الأعلى. يبقى على ذلك نقول لأن يعني حان الوقت، حان الوقت، يبقى ده مش تمني للموت، يعني هذا ليس بتمني للموت، وإلا طبعا يعني الإنسان يعني بيتمنى الشهادة، يتمنى الشهادة، يبقى ده تمني للموت، ولكن هذا أمر مشروع. يبقى نقول والله تمني الشهادة ده وانت بتتمنى الموت اهو، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، يبقى لضر نزل به، لكن ده بيتمنى الشهادة. نقول لماذا يتمنى الشهادة؟ نقول لما فيها من الخيرات الكثيرة التي تعقد لذلك الشهيد كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشهيد له خصال، نقول يعني يكفي كده أنه يغفر لذلك الشهيد مع أول دفع من دمه، وكذلك أيضا يؤمل الفزع الأكبر ويشفع في 70 من أهل إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول أن الشارع حث أن يتمنى الإنسان الشهادة، وأن الإنسان لو تمنى الشهادة بصدق يبقى بلغ ربنا سبحانه وتعالى منازل الشهداء حتى لو مات على فراشه، يبقى حتى لو مات على فراشه، يبقى مجرد تمني الإنسان الصادق للشهادة ربنا سبحانه وتعالى يوصل هذا الإنسان إلى منزلة الشهداء حتى لو مات على فراشه. انظر إلى النية الصادقة، يعني كيف توصل الإنسان إلى تلك المنزلة على الرغم أنه لم يعمل ذلك العمل. ولذلك قال العلماء نية المرء أبلغ من عمله، نية المرء أبلغ من عمله. قلنا العمل يفتقر إلى نية، ولكن النية لا تفتقر إلى عمل، يبقى بالنية الصالحة أنت تثاب. قلنا كحال الإنسان كده، يعني انتوى قيام الليل فنام فلم يستيقظ إلا مع الصباح، لم يستيقظ إلا على وقت الفجر، يبقى على ذلك يكتب له قيام الليل. طب هو قام بالعمل ده؟ ما قامش بالعمل ده، ما هيكتب له الثواب ليه؟ مجرد النية الصادقة. بس طبعا النية لابد أن تكون صادقة، يعني وجود العزم فعلا الأكيد على هذا المطلب. يبقى يتمنى الشهادة، يقول لك والله احنا بنتمنى الشهادة، لا دي لابد ان اساسا تكون فعلا انت تتمنى من قلبك ان تكون صادقا في نيتك، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فيعمل بعلم في ماله ويعلم ان لله فيه حق فهذا بافضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ويرزقه مالا فقال لو ان لي مثل فلان لعملت بعمل فلان وكان صادق في نيته. هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صادق في نيته، يعني نقول عنده عزم، يعني فعلا يبقى صادق في النية، لو أعطي ذلك لعمل بعمل فلان، يعني لعمل بعمل فلان. قلنا ممكن الإنسان يتمنى ذلك عشان هو بعيد، يقول لك أنا لو معايا مال أنفق ذلك المال في كذا وكذا وكذا، لكن لما بتعطى المال عند ذلك ممكن تختلف الأمور، تختلف الأمور، وده بيبقى الحال دايما، يعني حال الناس. قلنا في أحيان كثيرة الإنسان يعني يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا لو تم شفاء ذلك المريض، أو والله لو يسر الله عز وجل ذلك الطريق. قلنا بعد بقى الوفاء ماذا يفعل؟ يأتي بيسأل بقى، طب أنا مش ممكن أحوله لكذا، مش ممكن أفعل كذا، مش ممكن أفعل كذا. ده حال الإنسان، هو حال الإنسان، هو فعلا كان الكلام ده خرج من قلبه في هذا الموقف، لكن بعد انتهاء الموقف كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. حال الإنسان كده، يعني حال الإنسان ده أساسا لما أوشكوا على الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني دعوا الله مخلصين له الدين، لو أنجاهم الله عز وجل من ذلك الكرب وذلك الضيق لا يستقيموا على طريق مستقيم. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى الإنسان ده حاله دايما، يبقى لما بيقع في ضيق وكرب يبقى بيأخذ على نفسه العهود والمواثيق ويعزم فعلا على أنه سيستقيم، لكن أول ما بيزال عنه الكرب يعود إلى سيراته الأولى، وبالتالي صدق النية هيظهر من خلالها ذلك الأمر. يبقى وكان صادق في نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تتمنى الشهادة تتمناها فعلا بصدق، قلنا الأمر ده بيحتاج إلى علاج طويل للقلب، إلى علاج طويل للقلب، يبقى نعالج ذلك القلب أولا حتى إذا تمنى كان صادقا في هذه الأمنية، كان صادقا في هذه الأمنية. ولذلك يبقى تمني الشهادة ده من تمني الموت، ولكن ده تمني محمود. ليه تمني محمود؟ لأن النص ورد في ذلك. أما في هذه المسألة يبقى كنتيجة ضر نزل بهذا الإنسان: إياك أن تدعو على نفسك بالموت، إياك، وإلا كانت هذه المخالفة، وإلا كانت المخالفة. ونقول أن الله تعالى لو يعني قبل منه هذا الدعاء وأجاب الله عز وجل ذلك لدعائه بنقول والله على ذلك كان أثما، حيث كان أثما، لأنه أساسا يعني وقع في المخالفة، وقع في المخالفة، وبالتالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه أو ماله أو ولده. نقول إنك أنت نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو ماله أو ولده، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده، ولكن نهى أن يدعو الإنسان على ولده أو على ماله أو على نفسه. قلنا ساعة الضيق كده والكرب ممكن الإنسان يتفوه بأمثال هذه الكلمات، أقول لك لا، أنت عبد لابد أن تكون ضابطا للكلمات. إحنا ما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يعني نقف على أهمية أيضا الكلمة وأيضا عظم ذلك الأمر، وأن الكلمة بينبني عليها أحكام، زي بالضبط كده الظهار ما هي كلمة، الطلاق كلمة، يبقى التحريم كلمة، كل دي كلمات، الكفر كلمة، يعني الكفر كلمة، ونقول الطلاق كلمة ترتب عليها أحكام، الظهار كلمة ترتب عليها أحكام، التحريم كلمة ترتب عليها أحكام، يبقى دي كلها أحكام بتترتب عليه على الكلمة. وبالتالي الإنسان لابد أن يكون ضابطا للسان، أمسك عليك لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في موت الفجاة، قال باب في موت الفجاة، ثم ذكر في رواية عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موت الفجاة أغذة أسف، قال موت الفجاة أغذة أسف، يبقى موت الفجاة كده نقول فلان مات، جت سكتة قلبية ومات، يبقى ده موت فجاة كان صحيحا. قلنا كان يضحك كان يرتع، نقول كان يأكل كان يتكلم، يبقى على ذلك وقع مات، فده موت الفجاة، يبقى قال موت الفجاة أغذة أسف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.